الشيخ بن حميد يقصد آية الحج. نعم يقصد آية الحج الشيخ بن حميد، وهي لكل منكم جعلنا منسكا، لكل أمة منسكا هم ناسكوه. أي ليست آية المائدة. أه؟ ليست آية المائدة، نفس اللفظ. أي هو نعم، لكن أيضا ورد مثلها في المائدة، لفظ منسك في الحج المنسك. نعم، وفي المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اي نعم. اي شرعة للعبادة ومنهاج سنة يسير عليها. منسكا اي نعم، معبدا اي نعم. احسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله. يقول بعد أن وفقنا الله تعالى بالوقوف عرفات اتجهنا إلى المزدلفة، ونظرا لتكدس الحافلات واصلنا السير سيرا على الأقدام، فوصلنا مزدلفة عند تمام الساعة 3:30 صباحا، فصلينا المغرب والعشاء وجمعنا الحصيات، ولم ننظر إلى الفجر، وواصلنا السير على الأقدام إلى منى، فوصلنا منى مع أذان الفجر، فهل علي شيء؟ هذا الشق السؤال الأول. لا شيء عليكم، يعني فعلكم صحيح، أتيتم سير على الأقدام ووصلتم مزدلفة الساعة 3:30، ما زلتم في الليل، صليتم في وقت العشاء المغرب والعشاء جمع تأخير، مغرب 3 والعشاء 2 في وقت العشاء، فلا شيء عليكم، واصلتم السير، ويباح لكم أن تنصرفوا من منى بعد منتصف الليل، وقد فعلتم، وصلتم منى عند أذان الفجر، لا شيء في ذلك. أي نعم، لا شيء في ذلك. قول يقول ما معنى قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق؟ الرفث هو الجماع ودواعيه، يعني من أحرم صار محرما لا يحل له يعني مجامعة زوجته، لا يحل له الجماع، ولا يحل لها إذا كانت محرمة أيضا جماع زوجها، ولا دواعي الجماع كالنظر والقبلة، نظر بشهوة والقبلة ونحو ذلك. أي نعم، فلا هذا هو الرفث. ولا فسوق، الفسوق هو المخالفة، يشمل كل معصية، يعني ينبغي للمحرم وللحاج، ينبغي لغير الحاج أن يتجنب الفسوق، حتى غير الحاج يحرم عليه الفسوق، مخالفة الشريعة، سواء كان حلالا أو محرما، لكن المحرم يتأكد في حقه أي نعم أن يلتزم بمحظورات الإحرام، يعني عليه محظورات تزيد خاصية على المحرم، فإذا اقترف المحظورات فهو يكون بهذا قد يعني خالف ودخل في دائرة الفسوق. أما غير المحرم الحلال فلا يدخل في دائرة الفسوق إلا إذا خالف الشريعة، إلا إذا خالف الشريعة اقترف الحرام أي نعم فيدخل في دائرة الفسوق، لكن لو فعل شيء من محظورات الإحرام وهو غير محرم ما دخل في دائرة الفسوق. ولا جدال في الحج. نعم، الجدال من أجل الغلبة، أما الجدال بالتي هي أحسن فمطلوب. نسأل الله يستجيب دعاك يا أخي وينفعنا جميعا بالعلم النافع. يقول عندي قطعة أرض زراعية استأجرها أحد الناس على اتفاق بيننا، وهو أن يدخل المبلغ كل عام، وهي تشرب بآلة، وهو يقول أنه يدفع الزكاة من الحبوب والمحصول، فهل علي أنا زكاة؟ وهل أدفع العشرة أو نصف العشر؟ وأنا سوف أدفعه مالا وليس حبوبا. السؤال خلوط شوي. على كل حال ما فيه إن شاء الله، هو يعتذر يقول إذا كان خطأ في اللغة. أنا فهمت المقصود، تقول إن واحد من الناس استأجر منك قطعة أرض زراعية واتفقت أنت وياه على أنه يدفع المبلغ يعني الأجرة يدفعها كل عام، وهو يقوم بزراعتها، وهو يقول لك إني أدفع الزكاة، فزكاته الخارج من الأرض على مستثمريها. أين؟ أما أنت فإنك تدفع زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول، إذا حال على الأجرة الحول فإنك تدفع زكاتها. أي نعم. أما الخارج من الأرض والمحصول فيتكفل به المستثمر، هذا المستثمر إيه، لا تدفع لا عشر ولا نصف العشر، هو الذي يدفع، يدفع نصف العشر إذا كان بمؤونة، وإذا كان يسقي بغير مؤونة هي تشرب بآلة بمكينة ومؤونة فعليه نصف العشر. نعم. وبهذا حصل إن شاء الله الجواب، والله أعلم. نعم يا شيخ. هل هناك فضل في الصلاة في الروضة على سائر المسجد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري، بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا يدل على أنها أفضل بقاع المسجد، وصلاة النافلة فيها يعني أفضل من صلاة النافلة في غيره، لكن من غير اقتراف إثم، يعني من غير ازدحام ومدافعة، لأن المسلمين كل مسلم له حرمة، فأنت حينما تقتحم حرمة المسلم وتدافعه وتزاحمه وتؤذيه قد تكون اكتسبت إثما، فدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. إذا وجدت فراغا من غير أن تؤذي أحدا فصلاة النافلة في الروضة أفضل من صلاتها في سائر المسجد، لكن الفريضة صلاتها خلف الإمام في الصف الأول أو في ميامن الصف أفضل من صلاتها في الروضة، يعني لا يمكث الإنسان حتى تجي الفريضة ويقول أنا أصلي الفريضة في الروضة، لا، اذهب إلى الصف الأول، فأفضل يعني الصلاة صلاة الفريضة أن تكون خلف الإمام في الصف الأول أو ميامن الصفوف. أي نعم. يقول عدم المبيت بالمزدلفة حيث كان الطريق واقف ولا يستطيع أحد أن يمر، والوصول كان في الصباح، إذا كان الأمر على ما ذكره السائل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنت لم تتعمد ترك المبيت بالمزدلفة، وإن أنت ما شاء الله بصحة، لما لم تمشي، لما لم تترك الحافلة وتمشي، ما فعلت هذا؟ عندك امرأة كبيرة، إذن لك عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفي. نعم يا شيخ. نعم، تطوفون بالكعبة وأذن للمغرب. ولما أقيمت الصلاة ما استطعتم أن تصلوا، ما عليكم شيء، تصلون بعد نهاية الطواف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل بعد طواف الوداع صلاة ركعتين؟ نعم، صلاة ركعتين تابعة للطواف، الركعتين من سنن الطواف، فإذا طفت فمن سننه أن تصلي ركعتين خلف المقام أو يعني في أي بقعة يتيسر لك في المسجد الحرام. يقول كنا من غير المتعجلين، رمينا حتى اليوم 13 وانصرفنا على الساعة 4 مساء من يوم 13، هل ما فعلناه صحيح؟ نعم صحيح، ما يعني صحيح ولا شيء عليكم، بل أنتم إن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتقوى، لمن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى. هل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أتكتب لي صاد؟ ليش ما تكتب صلى الله عليه وسلم؟ يعني تستكثر أنك تكتب حتى تكتب صاد؟ هل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تكون كل يوم؟ لا، هي مرة واحدة للآفاقي، أما التكرار فمنهي عنه، لأن تكرار الزيارة يعني يجعل قبره عيدا، وقد نهى عن ذلك، والإمام مالك يكره لأهل المدينة كلما صلى قال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هي مرة واحدة مدة إقامتكم بالمدينة بس. هل يجوز أخذ السبح كهدايا إلى أحبابنا بعد انصرافنا من هنا؟ وش تأخذ البدع؟ تهدي البدع إلى أحبابك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما له السبحة، هل له سبحة؟ أنا أريد يعني من أي واحد أن يهدي لي معلومة أن النبي له سبحة. أبو بكر هل له سبحة؟ عمر هل له سبحة؟ سلف الصالح ما لهم سبحة. فيعني تختار شيء ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي عمر، ولهذا الناس يعني دائما مفتونين بها المسابح، يعني يقول حج وشراء مسابح أو حج وبيع مسابح، أي نعم، فهذه إنما يروجها من يعني الحقيقة، إلا إذا كان تؤخذ من باب العبث واللعب هذا شيء آخر، أما يتعبد بها فتكون قد عطلت الأصابع. اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات، هي أصابعك ستخاصمك عند الله، تقول يا ربي شرعت عبادة لك يعبدك بي ولم يفعل، فهم يعني تطالبك، هي تريد حقها من العبادة، مثل سجودك على الأعضاء السبعة، إذا لم تمكن عضوا من أعضائك السبعة، الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، ما مكنت واحد منها هو يخاصمك عند الله عز وجل. يقول حرمني التعبد، حرمني أن يتعبد بي لك وقد شرع ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول لي أقارب فقراء ومحتاجين ولكن عندهم السفهة، يعني سفهة، فإن أعطيتهم المال استخدموه في غير محلة، فأقوم بشراء احتياجاتهم من المأكل والملبس، فهل ذلك جائز؟ نعم جائز، وقد أحسنت إذا يعني أحسنت مرتين وهبتهم المال وصرفته لهم فيما يحتاجونه، ومنعتهم، بل أحسنت 3 مرات ومنعتهم من أن يتصرفوا فيه يعني بغير المشروع، ربما يعني إذا كان بعضهم سفهاء يشترون به آلات له أو دخان أو نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من تونس شوي، ووقع في بلادنا انتخابات لتكوين دستور البلاد وهو غير شرعي، ولكن كل الأحزاب تدعو إلى إيش إلى اللائكية، ولا وش منه صاحب السؤال هذا؟ بس يوضح لي الكلام، بس وش اللائكية هذه؟ لا، العلمانية غير اللائكة، هو ذكر العلمانية واللائكية، ها؟ اللائكية معناها العلمانية، والشيوعية، فهل بإمكان دخول حركة النهضة الإسلامية إيش بعدها؟ ومنه صاحب السؤال يا أخي أعني على قراءة سؤالك، المشاركة معهم لدفع المفسدة وجلب المصلحة، هل المشاركة فيها حرام؟ ما أدري هل فيه يعني جلب مصلحة لما يكونوا يعني شيوعيين وعلمانيين ولا دينيين مجتمعين، وأنت تدخل رقبتك معهم ويفرونك في فلكهم، هل هذا يعني فيه مصلحة أو معاونة لهم؟ يعني نفس الدولاب تعينهم في إدارته على ما يريدون. ففي الحقيقة الاجتماع الذي يكون على غير الكتاب والسنة مصيره إلى التفرق. الاجتماع المطلوب والاجتماع المأمور به أن يكون على الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. فإذا لم يكن هناك اجتماع على الكتاب والسنة، حصل اجتماع يعني على التسوية بين الفاسق والمؤمن وبين الكافر والمسلم وبين وخليط. الإسلام ليس بهذا الشكل، ليس تسوية بين الكافر والمسلم، وليس تسوية بين الفاسق والمؤمن. الله سبحانه وتعالى يعني ما سوى بين الفاسق وبين المؤمن، ولا سوى يعني خلق خلقا وأعطى كل خلق قدره، أعطى كل خلق يعني قدره، نعم خلق فسوى وأعطى كل ذي قدر قدره سبحانه وتعالى. فأنت إذا سويت بين المختلفات فسد عقلك وفسد حالك وفسد قياسك، وإذا فرقت بين المتماثلات كذلك، فالتفرقة بين المتماثلات فساد في القياس الطردي، والتفرقة بين المختلفات فساد في القياس العكسي. يعني لا يستوي الحقيقة، لا يستوي من آمن مع من فسق. وهذا الاجتماع على الأشياء المستوردة ديمقراطية أو كما يقال وهي لا حقيقة لها، هذا اجتماع على غير مصلحة، والله أعلم.